بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: السادس عشر كتب المتشابه. قال: هذه الكتب صوبوها معي صوب صفحة 263 يا أبانا اسمعني معنا. هذه الكتب صوب في الألفاظ المتشابهة لفظا، وهي مما يعتني بها الحفاظ. فإذا رأيت الحافظ لا يهتم بالمتشابه فإنه غالبا يزلق، وبعض الناس لشدة حفظه يسوق الآيات يسردها سردا. وهي كان ينبغي أن يذكر، وهذا اكتبه: متشابهات القرآن لعلي بن حمزة الكسائي، توفي 189. هذا ذكروا أنه أول من ألف في المتشابهات، كتابه مطبوع موجود. قال السيوطي: أولهم فيما أحسب الكسائي. قال السيوطي في الإتقان: أولهم فيما أحسب الكسائي. ينبغي أن يكتب، أن يذكر هذا، هو محقق بعدة تحقيقات، خطأ طبعه وحققه بعض الناس وله مقدمة. بعضهم يقول قبله مقاتل ابن سليمان، لكن كتاب الكسائي مطبوع مشهور. قال: واحد متشابه القرآن العظيم لأحمد بن جعفر المنادي. ينبغي أن يذكر بعده، وهذا اكتبوه: أسرار التكرار في القرآن والبرهان. أسرار التكرار في القرآن والبرهان في توجيه متشابه القرآن لبرهان الدين الكرماني، توفي 505. كتاب جميل لكن يحصل فيه تكلف، لكن يستفيد منه من كان حافظا ومتقنا للغة العربية، عنده تعلم ولو المتممة وقواعد الإعراب، شيئا من البلاغة ونحو ذلك يفيد هذا. لماذا هنا واو هنا فاء؟ لماذا هنا ناقص هناك تام؟ وهكذا. وينبغي أيضا أن يذكر بعده هداية المرتاب، منظومة مشهورة في 431 بيت. لمن يا شعيب؟ لعالم الدين السخاوي. عالم الدين السخاوي هذه منظومة مشهورة، حققه وشرحه بعض المعاصرين، الخطيب الحسني أو نحو ذلك، أو ذكر بعض المؤلفات وذكر له تتمات تممها بعض طلابه، الظاهر بن جماعة الكناني، فهي منظومة مشهورة هذه هداية المرجان، منظومة مشهورة في هذا 431 بيت مطبوعة موجودة في الشاملة ولها تحقيقات وشروحات، تعتبر أشهر المؤلفات في هذا الباب في هذه المسألة. أشهر المؤلفات منظومة السخاوي، ليس السخاوي الذي هو تلميذ الحافظ ابن حجر، هذا متقدم عالم الدين، هذا مشهور بعالم الدين، واضح يا أخوة؟ والمنظومات استفاد منها أحيانا في حفظ الأبيات، تعينك في حفظ في معرفة المتشابهات. هناك منظومة مختصرة اسمها هداية الصبيان للميهي شيخ الجمزوري عن شيخنا الميهي ذي الصوابي صاحب تحفة الأطفال، شيخه هذا الميهي، هداية الصبيان في 142 بيت، لها شرح في مورد الظمآن، مورد أيضا. الشيخ العباد له مؤلف في ذلك آيات متشابهات، الشيخ العباد، الشيخ عبد المحسن العباد، وهناك مؤلف جيد ظهر مؤخرا اسمه الضبط بالتقعيد، لم يستوعب لكن أعطى طريقة، ذكر نحو أكثر من 20 قاعدة، والمؤلفات في هذه المسألة كثيرة، لكن كثير منها ما يذكر ضابطا، كما سيأتي يذكر الشيخ بعض الآيات المتشابهة، إيش ضابط هذه من هذه، كيف تجعل لك رمزا تضبط به هذا وهذا، ذكر قواعد كثيرة أحيانا بترتيب الحروف الهجائية، مثل أن يقول الفاء قبل الواو، أحيانا بربط اسم السورة، أحيانا بالصفحة اليمنى واليسرى، أحيانا بملابسات بأشياء أخرى، وأحيانا تكون واحدة تخالف بقية المواضع، المهم قواعد، لعل الله عز وجل يسر لنا نقرأها نستفيد من هذا الكتاب ولو بسرعة نمر عليه إن شاء الله تعالى، بعد أن نوقف الملخص الفقهي إذا يسر الله لنا وأعاننا ربما نمر عليه بسرعة. الضبط بالتقعيد، وهو يمدح كتابا لا سيما في مقدمته استوعب المؤلفات في هذا الباب، إعانة الطلاب وإعانة الحفاظ لمحمد طلحة بلال منيار، ظن نفسه هذا الذي حقق كتاب الحصري في التجويد، المؤلفات كثيرة في هذا الباب. ومما ينبغي أن ينبه عليه المدرس أو الذي تزامله في تسميع القرآن يعطيك بعض الفوائد، بعض الفوائد في ماذا؟ في ماذا يا أبو العباس؟ في الآيات المتشابهات، يعطيك بعض الفوائد مثلا، ربما بعض الفوائد ما تجي لها في كتب، تبتكرها هكذا ما في شيء، مثلا عندك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، كثيرا ما تشتبه على المبتدئين هذه الآيات، أيهما قابل الإبل ولا السماء ولا الأرض ولا، اجمعها في كلمة أسجر أو إسجر إبل، سين سماء، جيم جبال، راء أرض، تعينك تعينك هذه. فهمتم يا أخوة بارك الله فيكم؟ فهذه يعينك كونك تربط بين المتشابهات، تركز فيها، ركز فيها واجعل لك قاعدة وانظر فيها من هنا ومن هنا، وهذه يفيد هذا وهذه يفيد هذا. مثلا ضر ونفع، ضر في اليسرى والنفع في اليمنى، الصفحة اليمنى الصفحة اليمنى، وهكذا تقديم النفع في الصفحة اليمنى، تقديم الضر في الصفحة اليسرى، وهو تقديم الضر أكثر، وهكذا بارك الله فيكم. واضح هذا يا إخوة؟ واضح. هذا يفيد. قال الثاني: المتشابهات من كلمات القرآن، جمع منال الطوبجي. ما رأيت هذا، الله أعلم، ما هو موجود معي. الثالث: دليل الآيات متشابهة الألفاظ، لسراج بن صالح ملائكة، وهو إخواني، يمدح سيد قطب في مقدمته. هذا الرجل يمدح سيد قطب في المقدمة. قال أمثلته: واحد، قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، الأولى في الأعراف والثانية في الحجر وفي صاد، ذكر الحجر وأيضا صاد. فكثير من كتب المتشابهات يسردون لك الآيات المتشابهة، وهذا غالبا ما يفيد الطالب، مع أنه فيه فائدة لكن ما يفيد فائدة قوية، كما ذكر ذاك صاحب كتاب الضبط بالتقعيد. الآن نستغني عن هذا بيش؟ الكمبيوترات والجوالات. لو كتبت أنظرني تطلع لك الآيات التي فيها أنظرني، تمام؟ لكن أيها أنظرني وأيها فأنظرني، ربما تربطها بالسورة مثلا الأعراف أنظرني بدون فاء، لأن الهمزة قبل الفاء، وفي الحجر وصاد متأخرات، فأنظرني وفيها زيادة ربي، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. الثاني قوله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سورة الأعراف. وقوله تعالى قال ربي فبما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، في سورة الصاد فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لكن ما تشتبه فيها معها. قال الثالث قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وقوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين. الرابع قوله تعالى ولكل أمة أجل، هذا شاهد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم، ما في واو ولا في فاء، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في يونس. وقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم، فكلها فيها فائدة إلا التي في يونس ليس فيها شيء. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون غيرها، فهذا مهم. قال 17 كتب التفسير بالرأي. قال تفسير ابن عربي وهو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي. قال الذهبي في السير علق شيئا كثيرا من تصوف أهل الوحدة ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، فما في الدنيا كفر. نسأل الله العفو والنجاة وغوثاه بالله. وقال عز الدين بن عبد السلام شيخ سوء كذاب السير، رجل ملحد هذا ابن عربي، ملحد ملحد. في ظلال القرآن لسيد قطب وهو رأس من رؤوس أهل البدع المعاصرين من الخوارج، تفسيره كله يتعلق يوجهه إلى ما عليه الحكام ومعاملة الناس للحكام، كل التفسير يوجهه إلى هذا الشيء، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، نسأل الله السلام والعافية. وهو أديب غير مؤدب بشرع صدق، فهو في صورة حالق اللحية وغير متمسك، ولم يعتمد على شيء من أصول التفسير، لا هو حول التفسير بالمأثور ولا أدلة الأحكام وكتب الأحكام ولا حول اللغة والإعراب القرآن، ما هو حول شيء. لكن الإخوان المسلمين عاملهم الله بما يستحقون، رفعوه مرتبة عالية عالية جدا جدا. قال هذا ما تيسر جمعه في موضوع كتب التفسير، ولم أرد الاستيعاب، زادت الألف هنا احذفها، ولم أرد الاستيعاب نظرا لأن الموضوع يحتاج إلى مؤلف مستقل، وأيضا كثير من الكتب إما لم نطلع عليها أو لم تطبع، وأما تفاسير أهل البدع فليست، فالصواب فلست أو فلست، فلست أحسن احذفوا الياء، فلست بحاجة إلى الاشتغال بها، لكن ينبع على المهم منها، وما عداه يكفي تحذير أئمتنا منها في الجملة، والحمد لله. يراجع كتاب التفسير والمفسرون للذهبي فإنه عمدة في هذا. بقي أنواع ما ذكرها الشيخ، مثل علم المناسبات، كتب المناسبات، وأشهرها كتاب البقاعي، وأيضا مبهمات القرآن في مؤلف للسيوطي، وبقي من المواضيع المهمة التي تركها علم القراءات، تقدم معنا صفحة 200 أول من ألف فيه، لكن ما ذكر الكتب. أنا أحيلكم على بعض الكتب المهمة. أولا الشاطبية وشروحها في القراءات السبع. ثانيا الثاني النشر في القراءات العشر لابن الجزري، وهو أهم كتب القراءات عند المتأخرين، أهم كتب القراءات. وأيضا مما أحيلكم عليه إتحاف فضلاء البشر لابن البنا في القراءات 14، تستفيد القراءات الشاذة فوق العشر الأربع. وأيضا الدر المصون الذي تقدم في إعراب القرآن يذكر القراءات الشاذة وتوجيهها وإعرابها. أيضا كتاب بالقاسم الهذلي الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها. بقي القراءات الواردة عن السلف وأسانيدها من أحسن المراجع مما رأيته، ربما هناك مراجع أكثر وأحسن، كتاب موسوعة التفسير بالمأثور، يا له من كتاب، جمع فأوعى، جيد في الجامع، جيد إن كان في تحقيق الأحاديث وتخريج الآثار ما كان جل عناية في هذا، وربما يشيرون فقط ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، السدي من طريق أسباط، إشارات إلى السلاسل، لكن الشاهد أنهم يذكرون القراءات. قرأ ابن عباس، رواه ابن أبي داود في المصاحف، قرأ سعيد بن جبير، قرأ عكرمة، قرأ مجاهد، حتى أحيانا يحيلون إلى تاريخ بغداد للخطيب، خطيب البغدادي، الكتاب نفيس، جمع فيه جماعة، مركز الدراسات بمعهد الإمام الشاطبي، أشرف عليهم مساعد الطيار، مجلدات كثيرة، المجلد الثاني فيه من المجلد الأول مقدمات، المجلد الثاني فيه من سورة الفاتحة الضاد إلى 123 من البقرة، في نحو 3600 وشيء أثر، 3600 وشيء عاد في ربع أو في نصف الفاتحة، أقل من نصف الفاتحة، أقل من نصف البقرة، الفاتحة وأقل من نصف البقرة، يعني مثلا يأتي عند مالك يوم الدين، من قرأها ملكي يوم الدين. وزاد الكتاب جمالا أنهم يذكرون تحقيقات خمسة من أئمة المفسرين، طبري ابن عطية ابن كثير ابن تيمية، نسيت الخامس، هل هو شنقيطي أو غيره، كتاب جيد جدا، نسأل الله أن ييسره، وغير موجود معنا في الكمبيوتر، ما هو موجود، إنه كتاب قريب خرج، ما يخرجونه بدي إف إلا بعد فترة، لكن ممكن يبحث لنا عنه بعض الأخوة، يبحث لنا عنه يا بانس، جاءته بدي إف لأن سعره سيكون غاليا. انتهينا من الكتب هذه واستفدنا كثيرا، نسأل الله أن يجزي الشيخ أبا عمرو خير الجزاء وأن يحفظه ويبارك فيه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.